إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مباحث علم المعاني الفصل والوصل. الوصل عطف جملة على أخرى، والبلاغيون يقصرون ذلك على العطف بالواو، لأن العطف بغيرها لا يقع فيه اشتباه. والفصل ترك العطف، فالوصل عطف الشيء على الشيء بالواو، والفصل ترك عطفه بالواو. لكل من الوصل والفصل مواضع. مواضع الوصل بالواو: يجب الوصل في موضعيه إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء وكان بينهما جهة جامعة، أي بينهما مناسبة تامة ولم يكن مانع من العطف، كما في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وكما في قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. فإذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء وكان بينهما جهة جامعة، أي مناسبة تامة ولم يكن هنالك مانع من العطف، فيجب الوصل عطف جملة على أخرى بالواو خاصة. فهذا هو الموضع الأول. والموضع الثاني: إذا أوهم ترك العطف خلاف المقصود، كما إذا قال لك قائل: أصنع لك هذا المعروف أو هذا الصنيع، فتقول: لا بارك الله فيك، فهذا يوهم خلاف المقصود لأنك لا تدعو عليه. أما إذا قلت له: لا بارك الله فيك، من غير أن تفصل بالواو: لا وبارك الله فيك، ترك العطف يوهم خلاف المقصود. كما في قول القائل جوابا عن سؤال السائل: هل برئ فلان المريض؟ فيقول: لا شفاه الله، أي لا شفاه الله، وإنما يريد لا وشفاه الله، فترك الواو يوهم الدعاء عليه والغرض الدعاء له، الغرض الدعاء له، وترك الواو يوهم الدعاء عليه. لا جزاه الله خيرا، لا شفاه الله، وهو يجيب عن سؤال بالنفي ويدعو لمن يسأل عنه. وهذا كثير جدا في كلام إخواننا، أن الواحد منهم يقال له: مثلا تريد شيئا، يقول: لا جزاك الله خير، وهو يريد أن يقول: لا وجزاك الله خير. فيجب الوصل في هذين الموضعين. وأما الفصل فإنه يجب في خمسة مواضع. الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية بدلا من الأول: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أو بأن تكون بيانا لها: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فقوله: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هذا بيان للوسوسة، فوسوس إليه الشيطان. وسوس إليه بماذا؟ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ فوجب الفصل ها هنا، فبين الجملتين اتحاد تام، والثانية بيان للأولى. وكذلك إذا كانت الثانية بدلا من الأولى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أو بأن تكون مؤكدة له: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقال في هذا الموضع إذا كان بين الجملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى أو بيانا لها أو مؤكدة لها، يقال: بين الجملتين كمال الاتصال، بين الجملتين كمال الاتصال. إذا كان بين الجملتين اتحاد تام، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى أو أن تكون بيانا لها أو أن تكون مؤكدة لها، فبينهما اتحاد تام، فيقال: بين الجملتين كمال الاتصال، حينئذ يجب الفصل. كذلك إذا كان بين الجملتين تباين تام، بأن يختلف خبرا وإنشاء: لا تسأل المرأة عن خلائقه، هذا نهي، هذه جملة إنشائية، لا تسأل المرأة عن خلائقه. والجملة التي بعدها: وجب الفصل بينها وبين ما قبلها لوجود كمال الانقطاع، إن الثانية مختلفة عن الأولى اختلافا كاملا، الأولى كما ترى إنشاء: لا تسأل المرأة عن خلائقه، ومن ضروب وأنواع الإنشاء الطلبي النهي، لا تسأل المرأة عن خلائقه، في وجهه شاهد من الخبر، هذا خبر ليس بإنشاء يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأما الإنشاء فلا يحتمل الصدق ولا الكذب، فبين الجملتين كما ترى تباينا، هذه إنشاء أي الأولى وهذه خبر أي الثانية، فوجب الفصل. كذلك قال الآخر: وقال رائدهم أرسوا نزاولها، فحتف كل امرئ يجري بمقداري. أرسوا نزاولها، هذا أمر، فهذا إنشاء، جملة بعدها جملة خبرية، فحتف كل امرئ يجري بمقداري، فإذا وجب الفصل هنا لكمال الانقطاع. فإذا اختلف خبرا وإنشاء فبين الجملتين كمال الانقطاع، وكذلك إذا لم يكن بينهما مناسبة في المعنى، كأن تقول مثلا: علي كاتب، الحمام طائر، فبينهما تباين لا ترابط إطلاقا بين الجملتين، فعندما تقول علي كاتب الحمام طائر لا مناسبة في المعنى بين كتابة علي وطيران الحمام، فبين الجملتين كما ترى كمال الانقطاع. متى يقال إن بين الجملتين كمال الانقطاع؟ إذا اختلفتا خبرا وإنشاء، أو إذا تباينتا في المعنى فليس بينهما مناسبة، كهذا المثال: علي كاتب، الحمام طائر، السماء عالية، لا ترابط بين هذه الجمل، فحينئذ يكون بين هذه الجمل ما يقال له عند البلاغيين كمال الانقطاع. إذا وجد كمال الانقطاع بين الجملتين وجب الفصل، كما لو وجد كمال الاتصال. إذا وجد كمال الاتصال، متى يوجد كمال الاتصال؟ إذا كانت ثانية بدلا من الأولى، أو كانت مبينة لها، أو كانت مؤكدة لها، فإذا وجد كمال الاتصال وجب الفصل، وكذلك إذا وجد كمال الانقطاع. الموضوع الثالث من المواضع التي يجب فيها الفصل كون الجملة الثانية جوابا عن سؤال نشأ من الجملة الأولى، كقوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كأنه سأل سائل لما قال: وما أبرئ نفسي، فيقال: ولما، ولماذا لا يبرئ نفسه؟ وقد يتوهم أحد شيئا، وما أبرئ نفسي لما، فيقول: إن النفس لأمارة بالسوء. فكأن سائلا سأل وجاءت الجملة الثانية جوابا عن سؤاله، فهذا يقال له شبه كمال الاتصال، يقال له شبه كمال الاتصال. الموضوع الرابع: هناك من يكتفي بهذا كما معنا، يكتفي بهذه المواضع الثلاث. هناك أيضا موضع رابع: أن تسبق جملة بجملتين، يصح أن تعطف هذه الجملة المسبوقة بالجملتين، أن تعطف على إحدى الجملتين لوجود المناسبة، وفي العطف على الأخرى فساد، حينئذ يترك العطف دفعا للوهم. وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في ضلال تهيم، جملة أراها في ضلال تهيم يصح عطفها على وتظن، وتظن سلمى أراها في ضلال تهيم، يمنع من توهم العطف على جملة على ذلك أبغي بها، أنني أبغي بها بدلا، فتكون الجملة الثالثة من مضمونات سلمى مع أنه ليس مرادا. يقال بين الجملتين في هذا الموضع شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الانقطاع. الموضوع الخامس: ألا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع، فقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. جملة الله يستهزئ بهم لا يصح عطفها على إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم الله يستهزئ بهم لاقتضائه أنه من مقولهم، ولا على جملة قالوا، قالوا إنا معكم الله يستهزئ بهم لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال خلوهم إلى شياطينهم. هذا يقال له توسط بين الكمالين. الموضعان الأخيران ليس معنا فيما نحن فيه، الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف، ولكل من الفصل والوصل مواضع خاصة، يجب الفصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع. الأول: أن يكون بينهما اتحاد تام، وذلك بأن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بيانا لها أو بدلا منها، وحينئذ يقال إن بين الجملتين كمال الاتصال. الموضع الثاني من المواضع التي يجب الفصل بين الجملتين فيها أن يكون بينهما تباين تام، وذلك بأن تختلف خبرا وإنشاء أو بألا تكون بينهما مناسبة ما، فيقال حينئذ إن بين الجملتين كمال الانقطاع. تختلف خبرا وإنشاء، لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر، وكذلك إذا لم تكن بينهما مناسبة، علي كاتب، الحمام طائر، السماء عالية، البحر واسع، فليس بين هذه الجمل مناسبة، فحينئذ نقول بين هاتين الجملتين تباين تام، وهذا هو كمال الانقطاع. الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الفصل بين الجملتين، الفصل ترك العطف بالواو. الوصل هو العطف بالواو، العطف بين الجملتين بالواو خاصة، لأن هذا هو الذي يشتبه، العطف بسوى الواو لا يشتبه، وأما العطف بالواو فهو الذي يشتبه، لذلك خصه البلاغيون بالبحث وقالوا يجب الفصل بين الجملتين في مواضع، وذكروا هذه المواضع. الموضع الثالث من تلك المواضع أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، فكأن سائلا سأل لماذا لا يبرئ نفسه، وما أبرئ نفسي لماذا، فكأن سائلا سأل فجيء بالجملة الثانية على سبيل الجواب عن السؤال المتوهم لما سيقت الجملة الأولى، فحينئذ يفصل بين الجملتين أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، ويقال حينئذ إن بين الجملتين شبه كمال الاتصال. إذن عندنا ثلاثة أمور، الأول هو كمال الاتصال، وكمال الانقطاع، وشبه كمال الاتصال، هذه هي مواضع الفصل. أما مواضع الوصل فقد قال أبو العلاء: وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار. الساغب الجائع، والمرار شجر مر، يقول إن حب الحياة يجعل الحر عبدا ويضطر الإنسان إلى احتمال الأذى، وحب العيش أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار. وقال أبو الطيب: وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. النديم الجليس على الشراب، ويفضي ينتهي، يقول إنه كتوم للسر يضعه حيث لا يطلع عليه النديم ولا يكشف عنه الشراب إذا عبث بالألباب، فالسر مغيب عن إذاعته حتى في مثل تلك الحال. وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب. قال أيضا: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل. اللج معظم الماء، والبيت مثل يضرب لمن تحدثه أطماعه بإدراك المطالب العظيمة ويعجز عن اليسيرة. يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، يعني إذا كان على الشاطئ الموت يغمره على الشاطئ، وهو يريد أن يعرض نفسه للج ووسط البحر، فيضرب المثل بهذا البيت لمن تحدثه نفسه وأطماعه بإدراك المطالب العظيمة العالية هو يعجز عن اليسير. قال بشار بن برد: وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشورى امرأ غير كاتم. يقول قرب من يتقرب إليك بعقله وكماله، ولا تستشر أمام من لا يكتم الأسرار. الشعر العربي والأدب العربي بعامة فيه حكم كثيرة، وهي راجعة في نهاية الأمر إلى الأخلاق الفاضلة التي قررها الوحي المعصوم، وحكم مما يتعلق بخبرة الحياة وما يكون من التعاملات بين البشر. وأبن إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشور امرأ غير كاتم. كذلك تقول: لا وبارك الله فيك، تجيب بذلك من قال: هل لك حاجة أساعدك في قضائها؟ فتقول: لا وبارك الله فيك. وكذلك: لا ولطف الله به، تجيب بذلك من قال: هل أبل أخوك من علته، يعني هل شفي من مرضه. إذا تأملنا في الجملتين أعبد كل حر وعلم ساغبا أكل المرار، نجد أن للأولى منهما موضعا من الإعراب، لأنها خبر للمبتدأ قبلها، ونرى أن القائل أراد إشراك الثانية لها في الحكم الإعرابي، فأراد إشراك الجملة الثانية للأولى في الحكم الإعرابي، فما دام يريد ذلك فإنه لابد من العطف، فوصل أي عطف بالواو لأنه يريد الإشراك في الإعراب. إذا نظرنا إلى الجملتين في قول أبي الطيب: وللسر مني موضع لا يناله نديم ولا يفضي إليه شراب، نجد أن للأولى أيضا موضعا من الإعراب لأنها صفة للنكرة قبلها، وأراد إشراك الثانية لها في هذا الحكم. إذا تأملنا الجملة الثالثة في كل من البيتين وجدناها معطوفة على الجملة الأولى موصولة بها، وكذلك يجب الوصف بين كل جملتين جاءتا على هذا النحو. عندما نريد الإشراك في الإعراب أن نشرك الثانية مع الأولى في الإعراب فلا بد من العطف، لا بد من الوصف، والوصف بين الجمل عند البلاغيين هو العطف بالواو خاصة. لماذا لم يبحثوا إلا العطف بالواو خاصة؟ لأنه هو الذي يشتبه، وأما ما دون ذلك فإنه لا يشتبه. لو نظرنا في البيت الثالث لوجدنا جملتين: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، وسنجد أن الجملتين قد اتحدتا خبرا وهما قد تناسبتا معنى، ليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى. كذلك في البيت الرابع: وأدني إلى القرب المقرب نفسه ولا تشهد الشور امرأ غير كاتمي. إذا نظرنا وجدنا جملتين اتحدتا إنشاء: أدن هذا أمر، لا تشهد هذا نهى، إذن هذه الجملة إنشاء وهذه الجملة إنشاء، هما متناسبتان في المعنى، ليس هناك من سبب يقتضي الفصل، ولذلك عطفت الثانية على الأولى. هكذا يجب الوصل بين كل جملتين اتحدتا خبرا أو إنشاء وتناسبتا في المعنى، وليس هناك ما يقتضي الفصل بينهما، فيجب حينئذ الوصل، أي أن تعطف الثانية على الأولى بالواو. وكذلك إذا كان المحل الإعرابي واحدا وأردنا المشاركة في ذلك فإننا نعطف الجملة الثانية على الأولى بالواو. لو نظرنا إلى المثال الخامس: لا وبارك الله فيك، فنجد أن الأولى خبرية لأن لا في هذا الموضع قائمة مقام جملة خبرية، إذ التقدير لا حاجة لي، وكذلك يقال في المثال الثاني. والثانية إنشائية، لو فصلت فقلت لا بارك الله فيك لتوهم السامع أنك تدعو عليه في حين أنك تقصد الدعاء له، لذلك وجب العدول عن الفصل إلى الوصل. وكذلك الحال في لا ولطف الله به، في كل جملتين اختلفتا خبرا وإنشاء، وكان ترك العطف بينهما يوهم خلاف المقصود، يجب الوصل بالواو. إذن يجب الوصل بين الجملتين في ثلاثة مواضع، ومر أنه أيضا يجب الفصل بين الجملتين في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع أيضا. ما هي؟ أن يكون بينهما اتحاد تام، أو أن يكون بينهما تباين تام، أو أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى، وهذا ما يقال له شبه كمال الاتصال. وأما الأول وهو الاتحاد التام بأن تكون بدلا الثانية بدلا من الأولى، أو بيانا لها أو مؤكدة لها، فهذا يقال له كمال الاتصال. وإذا تباينتا تباينا كاملا كأن تختلفا خبرا وإنشاء، أو لا يكون بين الجملتين مناسبة داعية للوصل أي العطف بينهما، فحينئذ يقال هذا كمال الانقطاع. فكمال الاتصال وكمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال، هذه مواضع الفصل. وأما مواضع الوصل هي ثلاثة أيضا يجب الوصل بين الجملتين فيها. الموضع الأول من المواضع التي يجب الوصل بين الجملتين فيها: إذا قصد إشراكهما في الحكم الإعرابي، إذا قصدت أن تشرك الجملة الثانية مع الجملة الأولى في الحكم الإعرابي فإنك تأتي بالواو، فإذا عطفت أشركت في الحكم الإعرابي، أعاذني الله وإياك من الشرك. إذا اتفقتا خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة تامة وليس هنالك سبب يقتضي الفصل بينهما فيجب الوصل حينئذ، إذا اختلفتا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود كما في المثل الذي يلتصق بالذهن والذاكرة هو لا وجزاك الله خيرا، لأنك إن قلت لا جزاك الله خيرا فهم السامع أو المخاطب أنك تدعو عليه في حين أنك تدعو له. فلننظر في هذا النموذج يقرب الله تبارك وتعالى به المسألة، وهو لبيان مواضع الوصل والفصل مع ذكر السبب في كل مثال. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فصل بين الجملتين، جملة سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وجملة لا يؤمنون. لماذا فصل بين الجملتين؟ لأن بينهما كمال الاتصال، لأن الثانية توكيد للأولى. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هؤلاء يستوي عليهم الإنذار وعدمه. لما؟ لأنهم لا يؤمنون. ولذلك لما قال بعدها لا يؤمنون، فلا يؤمنون توكيد للجملة الأولى. فعندنا الآن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة لم يقل فهنا بالوصل فيأتي بالواو ولا يؤمنون، لأن الثانية ما هي إلا تأكيد وتوكيد للأولى لا يؤمنون. قال الأحنف بن قيس: لا وفاء لكذوب ولا راحة لحسود. لماذا وصل بين الجملتين؟ لاتفاقهما في الخبر وتناسبهما في المعنى، وليس هنالك ما يقتضي الفصل. لا وفاء لكذوب، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر. لا وفاء لكذوب، لا راحة لحسود، هذا خبر أو إنشاء؟ هذا خبر أيضا. فتناسبت في المعنى واتفقت لأنهما خبر، وليس هنالك ما يقتضي الفصل بين الجملتين. قال تعالى: وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. أوجس منهم أي أحس منهم وأضمر منهم خيفة، وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. لماذا فصلت جملة قالوا لا تخف؟ قالوا، لماذا فصلت هذه الجملة عن جملة وأوجس منهم خيفة؟ بينهما شبه كمال الاتصال، لأن الثانية جواب لسؤال يفهم من الأولى. وأوجس منهم خيفة، فكأن سائلا سأل قال لماذا، لماذا فعل ذلك؟ قالوا له حين رأوه وقد داخله الخوف لا تخف، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. جاء في الحكم: كفى بالشيب داء، صلاح الإنسان في حفظ اللسان. كفى بالشيب داء، صلاح الإنسان في حفظ اللسان. لا مناسبة بين المعنى في الجملة الأولى والمعنى في الجملة الثانية. علي كاتب، الحمام طائر. فكذلك تقول هنا: كفى بالشيب داء، صلاح الإنسان في حفظ اللسان. ما المعنى بين هاتين الجملتين؟ لا معنى يربط ويجمع بينهما، فلا مناسبة بين المعنى في الجملة الأولى والمعنى في الجملة الثانية. فبينهما كمال الانقطاع، بينهما كمال الانقطاع، لذلك لم يوصل بينهما، لأن هذا من المواطن التي يجب فيها الفصل. متى يجب الفصل؟ كمال الاتصال أو كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال. متى يجب الوصل؟ إذا أردنا أن نشرك الثانية مع الأولى في الحكم الإعرابي، أو إذا اتفقتا خبرا وإنشاء وبينهما مناسبة تامة وليس هنالك سبب يقتضي الفصل بينهما، أو إذا اختلفتا خبرا وإنشاء وأوهم الفصل خلاف المقصود، وأوهم الفصل خلاف المقصود، فلا بد أن نأتي حينئذ بالوصل. لا ولطف الله به، لا وجزاك الله خيرا. ينسب للإمام علي كرم الله وجهه عندك هكذا، وقد قلنا إن هذا من شعار الشيعة، فهم الذين يقولون كرم الله وجهه، والرضا أعلى من الإكرام لأنه يتضمنه وزيادة. وعليه فلو قلت للإمام علي رضي الله عنه لكان أعلى وأبلغ. هذا أمر ثان، أنهم يقولون إنه لم يسجد لصنم قط فيقولون كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط، فيقال وكذلك الصحابة من صغار الصحابة الذين ولدوا في الإسلام لم يسجد أحد منهم لصنم قط، وهم من الصحابة أيضا، فأي مزية هذا؟ وأيضا ومن الذي أدرانا أن الصحابة رضي الله عنهم حتى من الكبار كانوا يسجدون للأصنام؟ هذا أمر لا يسلم به إلا عند وجود الدليل ولا دليل، فصار هذا من شعارات الشيعة، كما يقولون علي عليه السلام مثلا، أو يقولون المهدي أو المنتظر عد، أي عجل الله فرجه لأنه في السرداب، فينسب للإمام علي رضي الله عنه دع الإسراف مقتصدا واذكر في اليوم غدا وأمسك من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك. هذه الحكم كان الجيل الفائت يتربى عليها لأنها كانت من محفوظاته، أمثال هذه الحكم كانت من محفوظات الجيل الذي سلف. ولكن ما هي محفوظات الجيل الحاضر؟ الله المستعان. لو تأملت دع الإسراف مقتصدا واذكر في اليوم غدا وأمسك من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك، وصل بين الجمل الأربع لما؟ لاتفاقها إنشاء، فكلها أمر، دع، اذكر، أمسك، قدم، فكلها إنشاء، كلها جمل إنشائية لأنها جمل كلها أمر، جمل أمر كلها. فإذا وصل بين الجمل الأربع لاتفاقها إنشاء مع وجود المناسبة في النصح والتذكير وحياطة المنصوح، ولا يوجد هناك سبب يقتضي الفصل، فوصل بين هذه الجمل. لأبي بكر رضي الله عنه: أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم. فصل بين الجملتين: أيها الناس إني وليت عليكم، لأنهما اختلفتا خبرا وإنشاء، فالأولى نداء أيها الناس، هذا نداء، والنداء من ضروب الإنشاء الطلبي، أيها الناس إني وليت عليكم، اختلفتا خبرا وإنشاء فبينهما كمال الانقطاع، فبينهما كمال الانقطاع، وكمال الانقطاع مما يوجب الفصل. ووصل بين الجملتين بعد: وليت عليكم ولست بخيركم. فوصل بين جملة وليت عليكم وجملة لست بخيركم بالواو، لأنه أراد إشراكهما في الحكم الإعرابي، كلتاهما في محل رفع، وإذا كانت الواو للحال فلا وصل. يعني ولست بخيركم إذا كانت هذه الواو للحال فحينئذ لا وصل. قال أبو الطيب: إن نيوب الزمان تعرفني، أنا الذي طال عجمها عودي. عجم العود عضه ليعرف صلابته، أصلب هو أمرخ؟ يقول: قد طالت صحبتي للزمان وقد جربني وعرف صلابتي وصبري على نوائبه. فيقول: إن نيوب الزمان تعرفني، أنا الذي طال عجمها عودي. وعجم العود عضه من أجل أن يتخذه رمحا أو أن يتخذه سهما، فلا بد من أن يعضه أولا من أجل أن يختبر صلابته، كما كان الشماخ يذكر في قصيدته والتي بنى عليها فأحسن وأجاد الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى فيما سماه بالقوس العذراء، واستنطق فيها صاحب القوس وباريها الذي هم بأن يبيعها بعد طول معاشرة وطول ألفة وخلطة، وهو يئن أنينا من داخله تؤزه الحاجة إلى البيع ويظن بها حتى باع، ثم ندم ندامة الكسعي لما باعها. والكسعي رجل خرج ومعه أسهم في العشي، وجد سربا من حمر الوحش، فجعل السهم في كبد القوس ثم سدد فأصاب ولم يعلم، وخرج السهم من الرمية فأصاب حجرا صلبا وراءها فأخرج شررا، فظن أنه أخطأ، ففعل كما فعل في المرة الأولى حتى نفدت أسهمه. في كل ذلك يحسب أنه قد أخطأ ولم يكن قبل يخطئ، ولكنه لما حسب ذلك فتمكن من نفسه ندم فكسر قوسه، حمل على نفسه غاضبا وعلى قوسه فكسرها على حجر، وقوسه حبيبة إليه عزيزة لديه، هي بعض نفسه وروحه، وكذا العربي لا يفرط في سلاحه فهو شرفه. فلما كسر القوس وأصبح من الغد فنظر فإذا الحمر صرعى وإذا الأسهم هنالك قد أصابت الحجر، فندم على تكسير قوسه فأخذ يعض على أنامله حتى قطعها، لذلك ضرب بندامته المثل، كما قال الفرزدق: ندمت ندامة الكسعي لما أنغدت مني مطلقة النوار، وهي امرأته وكان لها محبا، ولكنه في يوم من الأيام كان عند الخليفة وكان جرير حاضرا، فقال: النوار مني طالق إن لم آتي ببيت لا يستطيع أن ينقضه ابن المراغة، أي ابن الأتان، يقصد جريرا. فقال جرير على الفور: وامرأته منه طالق إن لم ينقض. فقال الخليفة: قد طلق أحدكما فهات. فقال الفرزدق: إنه كالموت يأتي على الأحياء. فما تلبث جرير أن قال: إنه كالدهر يأتي على الموت. فألزمه الخليفة، أي ألزم الفرزدق، بأن يطلق. فقال: ندمت ندامة الكسعي لما أنغدت مني مطلقة النوار، إن نيوب الزمان تعرفني أنا الذي طال عجمها عودي. لما يؤتى بالعود ليعجم، أي ليعض بالأنياب، ليختبر في صلابته ورخاوته. الشماخ لما عرضه الشيخ شاكر بقصيدته العظيمة القوس العذراء، وكان الشماخ يتدسس على ضمائر الحمر الوحشية، حتى إنه لما أنشد شعره عند بعض الخلفاء قال: قاتله الله، إني لأحسب أن أحد أبويه كان حمارا، رضي الله عنه، الشماخ رضي الله عنه. فهذا كما ترى مما يتعلق بعجم العود. لا علينا، لا وكفيت شرها، يعني عندما يسأل إنسان مريضا فيقول: أذهبت الحمى عنه؟ يسأل إنسانا: أذهبت الحمى عن المريض؟ فيقول: لا وكفيت شرها، لأنه لو قال لا كفيت شرها فكأنه يدعو عليه، والأصل أنه يدعو له، فوصل بين جملتي لا وكفيت لاختلافهما خبرا وإنشاء. في الفصل يعني عند عدم الإتيان بالواو وصلا، إذا لم تفعل ذلك أوهمت خلاف المقصود، فبينهما كمال الانقطاع مع الإبهام والإيهام أيضا، كأنك توهم بأنك تريد شيئا وأنت لا تريد. قال تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. بين هاتين الجملتين ماذا؟ كمال الاتصال. لما؟ لأن الثانية بيان للأولى، هي تبين ما قبل ذلك، وهي بدل بعض من الأولى. أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، هذا بعض ما أمدكم الله الكريم الجواد به، فهذا بدل بعض من كل. قال أبو العتاهية: قد يدرك الراقد الهادي برقدته، وقد يخيب أخو الروحات والدلجي. الروحات جمع روحة، اسم بمعنى الرواح، وهو السير آخر النهار، من راح يروح، وهو ضد غدا يغدو. والدلج جمع دلجة، من أدلج إذا سار من أول الليل. يقول: قد يدرك القاعد مطالبه ويخيب المجد الساعي. قد يدرك الراقد الهادي برقدته، وقد يخيب أخو الروحات والدلج. وصل بين الجملتين لأنهما اتفقتا في الخبرية، هذه جملة خبرية وهذه جملة خبرية، وبينهما مناسبة تامة، وليس هناك ما يقتضي الفصل بينهما. قال الغزي: يشكو الناس يصدون في البأساء من غير علة، ويمتثلون الأمر والنهي في الخفض. البأساء الشدة، والخفض الدعة والنعيم. فأقول: يصدون في البأساء من غير علة، ويمتثلون الأمر والنهي في الخفض. وصل بين الشطرين وأتى بالواو ويمتثلون، لاتفاق الجملتين في الخبرية، وبينهما مناسبة تامة، وليس هنالك ما يدعو إلى الفصل بينهما، فوصل وأتى بالواو: يصدون في البأساء من غير علة. هذه جملة خبرية. ويمتثلون الأمر والنهي في الخفض، هذه جملة خبرية، فاتفقتا في الخبرية وتناسبتا في المعنى، وليس هنالك ما يوجب الفصل بينهما. قال أبو العلاء: لا يعجبنك إقبال يريك سنة إن الخمود لعمري غاية الضرم. السنة ضوء البرق، وخمود النار سكون لهبها، والضرم اشتعال النار والتهابها. لا يعجبنك إقبال يريك سنة إن الخمود لعمري غاية الضرم. فغاية اشتعال النار أنها تصير إلى رماد، أنها تصير إلى رماد في نهاية الأمر مهما اشتعلت. فصل بين شطري البيت لأن بينهما كمال الانقطاع، فالجملتان قد اختلفتا خبرا وإنشاء. الشطر الأول فيه جملة إنشائية، لا يعجبنك إقبال يريك سنة، ثم جاء بجملة خبرية، إن الخمود لعمري غاية الضرم. يقولون إني أحمل الضيم عندهم، أعوذ بربي أن يضام نظيري. الضيم الذل. يقولون إني أحمل الضيم عندهم، أعوذ بربي أن يضام نظيري. يقولون إني أحمل الضيم وأعوذ بربي أن يضام نظيري، شبه كمال الاتصال، لأن الثانية جواب عن سؤال نشأ من الأولى. فكأن الشاعر بعد أن أتى بالشطر الأول من البيت حس أن سائلا يقول له: وهل ما يقولونه من أنك تتحمل الضيم صحيح؟ يقولون إني أحمل الضيم عندهم، فكأن سائلا سأله: وما موقفك أنت مما يقولون؟ ما رأيك أنت؟ فكأن سائلا سأله فأجاب: أعوذ بربي أن يضام نظيري. فهذا يقال له شبه كمال الاتصال. قال تعالى: يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. يسومونكم سوء العذاب أي يحملونكم إياه. بين هاتين الجملتين ماذا؟ كمال الاتصال، لأن الثانية منهما بدل بعض من الأولى. يسومونكم سوء العذاب، من هذا العذاب الذي يسامونه ما يكون في تذبيح الأبناء. فهذا المذكور بعد في الجملة الثانية هو بعض مما ذكر في الجملة الأولى. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، فهذا كمال الاتصال. هذا كمال الاتصال. متى يكون بين الجملتين كمال الاتصال؟ إذا كانت الثانية بدلا من الأولى، أو بيانا لها، أو توكيدا لها. وهنا الثانية بدل من الأولى، بدل بعض من الكل. يسومونكم سوء العذاب، من هذا العذاب الذي يسامونه يذبحون أبناءكم. فبين الجملتين كمال الاتصال، وكمال الاتصال من المواضع التي يجب فيها الفصل، والفصل هو عدم الإتيان بالواو عطفا بين الجملتين. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فصل الله تبارك وتعالى بين الجملتين في الآية الكريمة لأن بينهما كمال الاتصال، فالجملة الثانية بيان للأولى. وما ينطق عن الهوى، وبين ذلك بقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. مبحث الوصل والفصل في علم المعاني هو أغمض مباحثه، يعني إذا نظرت إلى الخبر والإنشاء مثلا وجدته يسيرا قريبا، وكذلك ما يتعلق بالقصر، وكذلك ما يتعلق بالإيجاز والمساواة والإطناب والحذف وما أشبه، فهذا أيسر قريب. وأما مسألة الوصل والفصل فقد تشتبه شيئا ما، ولكن لا عليك، إذا عرفنا القاعدة ثم أخذنا بما يسميه العلامة شاكر رحمه الله بالتذوق، التذوق، نتذوق النصوص، إذا تأملنا في هذا عرفنا سر العربية، استطعنا أن نستجلي خباياها وأن نستنفر ما كان مخبوءا فيها من شواردها حتى يظهر للعيان. فنجتهد في تنمية التذوق هذا حتى نتحصل على الملكة، لأن الإنسان إذا تأمل حتى فيما يتعلق بما مر من الأمثلة في الآيات الكريمات تجد أن لها بعد أن تعرف ما بينها من تلك المناسبات البلاغية، وهي لا تنقضي في الآيات خاصة، فما زال تحدي بها قائما، ولكن تجد لها طعما جديدا. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. قال: لماذا لم يأتي بالواو هنا؟ يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم هنا، لأن يذبحون أبناءكم هي بدل بعض من الجملة قبلها، فبينهما كمال الاتصال، فلا يؤتى هاهنا بالواو. يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، هذا بدل مما مر ذكره، كما في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بينهما كمال الاتصال. فالجملة الثانية بيان للأولى، ما ينطق عن الهوى بيان ذلك ماذا؟ إن هو إلا وحي يوحى، فلا يأتي بشيء من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما ينطق بالوحي المعصوم. فتجد أن للآية معنى قد آتاك الله إياه بعد أن كانت مسطحة عندك، فإذا هي ذات عمق، وكلما تبحرت، ومن من فعل ذلك فوقع على النبع لا وقع دونه عبد القاهر، فإنه لما تأمل أتى بالعجب العجاب، وما هو إلا استخراج للمكنون، اكتشاف لاختراع، فليس في هذا اختراع. يعني هذه القواعد هل هي اختراع؟ ليست باختراع، وإنما هي اكتشاف للشيء الموجود، وفرق بين الاكتشاف والاختراع. فنسأل الله أن يعلمنا أجمعين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.